بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا إلى الباب الرابع، تاء التأنيث وهاء التأنيث. تاء التأنيث وهاء التأنيث، أولا تاء التأنيث هي التي تدل على المؤنث وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا، نحو جاءت، جاءت رباب. معقول نقول جاءت أحمد؟ لا، بتقولي كيف جاءت أحمد؟ جاءت في مؤنث، يعني أحمد مذكر، هذا خطأ. جاءت هند صح، جاءت رباب صح، جاءت سعاد، جاءت حليمة، جاءت فاطمة. أما جاء أمجد أو جاءت أمجد بتقولي غلط. شو أمجد؟ أمجد مذكر. جاءت خالد غلط. نعم، وتكون آخر الاسم، إذن آخر الاسم، وهي من بنية الاسم المفرد، من بنية الاسم المفرد، نحو البيت، البيت. نعم، قواعدها: تأتي ملحقة بالفعل الذي فاعله مؤنث، نحو قالت. ترسم بتاء مبسوطة باتفاق. نعم، إذن إحنا الآن نتكلم عن تاء التأنيث، لم نصل إلى هاء التأنيث. نعم، تقرأ في الوصل والوقف تاء قالت، وقالت يا ويلتا، إذن وصلا وقفا تاء. تأتي في الأسماء وتكون من بنية الاسم مفرد، نحو مسلمات، السماوات، فالصالحات، بيت، آيات. يدخلها روم والإشمام حال وقف عليه بحسب حركتها، أخذناها في الروم والإشمام، قلنا إذا كانت تاء مبسوطة تأخذ روم وإشمام على حسب حركتها، هذيك لا هسه بناخذها. ثانيا، هاء التأنيث هي التي تقرأ في الوصل تاء وفي الوقف هاء، يعبر عنها بالتاء المربوطة، نحو ثمرة. قواعدها: ترسم بالتاء المربوطة وهو الأصل، إذن الأصل التاء المربوطة ولا التاء المبسوطة؟ مربوطة. إذن ترسم بالتاء المربوطة وهو الأصل، نحو شجرة. ولها حالات ترسم فيها بالتاء المبسوطة وهو الفرع، يعني غير الأصل. في 20 كلمة في القرآن الكريم. تقرأ في الوصل تاء وفي الوقف هاء، نحو ورحمة، ورحمة وقفا. إذا رسمت بالتاء المربوطة فلا يدخلها حال الوقف روم ولا إشمام، أخذنا كمان من الحالات التي سلام وبركاته. الحمد لله على السلام. أهلا وسهلا، الله حيك. لا حياكم الله. إذا قلنا من الحالات التي لا يدخلها لا روم ولا إشمام إذا جاء آخر كلمة تاء مربوطة، لأنها منقلبة. شو منقلبة؟ مرة تاء ومرها، وصلا تاء وقفا هاء. وإذا رسمت بالتاء المبسوطة نحو بنعمة سنة، فيدخلها الروم والإشمام بحسب حركتها. لا يوقف على ما رسم بالتاء المبسوطة إلا اضطرارا أو اختبارا. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة، بتقولي لا، اضطرارا بسمح لك توقف، اختبارا بسمح لك توقف، أما غير ذلك ممنوع. جيب الآية كاملة أو جيب معنى كامل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، طبعا اضطرارا قلنا كسعال، عطاس، ضيق نفس، بكاء، إلخ. اختبار إذا كان أمامك ممتحن أو شيخ يقرأك يقول لك وقف عليها، بده يشوفك راح توقف ذكر رحمة ولا رحمة، بتقولي رحمة. ليش؟ لأنها بالتاء المبسوطة، الصحن جواتها نقطتين. قال الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة الجزرية: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطوري، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا ولنفالي وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وهذه الأبيات مطلوبة حفظا. 2 4 6 7. والكلمات التي وردت فيها التاء مفتوحة 20 كلمة، 13 كلمة منها اتفق القراء على إفرادها. إذن 20 كلمة وردت فيها التاء مفتوحة مبسوطة يعني، منها 13 كلمة اتفق القراء على إفرادها، زي نعمة مفرد ولا جمع؟ نعمة مفرد، رحمة مفرد، شجرة مفرد. نعم، منها 6 كلمات مكررة أي وردت في أكثر من موضع. إذن عندنا 20 كلمة بالتاء المبسوطة، منها 13 كلمة بالإفراد. هاي 13 كلمة منها 6 كلمات مكررة و7 كلمات غير مكررة. طيب 20 ناقص 13 بصفي 7، و7 كلمات اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع. إذن كمان مرة، الكلمات التي كتبت بالتاء المبسوطة بالصحن وجواتها نقطتين 20 كلمة، منها 13 كلمة اتفق القراء على إفرادها. مفرد قولا واحدا. إفراد من حيث الجمع. 13 كلمة مفردة قولا واحدا. 20 ناقص 13 7. سبعة صار فيها خلاف بين الإفراد وبين الجمع. كمان مرة، 20 كلمة رسمت بالتاء المبسوطة، 13 اتفق القراء على إفرادها، متفق على إنها مفردة. رحمة، نعمة، سنة، شجرة، قرة. 7 كلمات لا، خلينا أول شيء بعد هاي بعدين. إذن 20 كلمة، 17 منهم اتفق القراء على إفرادها، 13 اتفق القراء على إفرادها، و7 اختلفوا في الإفراد وفي الجمع. اتفقنا؟ نرجع على 13. الـ13 6 كلمات مكررة جاءت في أكثر من موضع، و7 كلمات غير مكررة جاءت في موضع واحد. واضح؟ نعم. إليك بيان ذلك. أولا، ما اتفق القراء على قراءته بالإفراد وهي 13 كلمة منها 6 كلمات مكررة، وهي 1، الكلمة الأولى رحمة وردت بالتاء المفتوحة وتنطق حال النطق الوقف عليها تاء في 7 مواضع في 6 سور، وهي أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة الزخرف. إذن سورة الزخرف. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة أي كتبه الصحابة بالتاء. إذن رحمة التي في سورة الزخرف كتبها الصحابة رضي الله عنهم بالتاء وليس بالهاء. ها، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، يعني الرحمة التي في سورة الزخرف كتبها الصحابة رضي الله عنهم بمعنى زبرة أي كتب الصحابة رضي الله عنهم. وين أيضا جاءت بالتاء رحمة؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون، الزخرف. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة هنا وردت مرتان في سورة الزخرف. 32 لا، في غلط. هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. لا، جاءت في نفس الآية أظن. هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نفس الآية صح يعني. أيوة، سورة الزخرف. خلينا نتأكد الله كم سورة الزخرف فصلت. الشورى الزخرف آية 32. آية 32 هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا بنفس الآية. إذا ورحمة الزخرف بالتاء زبرة أي كتبه الصحابة، والزبر الكتابة، والضمير عائد لفظ رحمة إلى آخره. إذا جاءت رحمة في سورة الزخرف مرتان. ماشي. أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون، سورة الزخرف. الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله. هود سورة هود عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كاف عبر عن سورة مريم السورة الوحيدة التي أولها حرف مقطع كاف اللي هو مريم. ذكر رحمتك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. البقرة قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. وغير هذه المواضع بالتاء المربوطة وتنطق حال الوقف عليها هاء منها قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وقفا هاء وصلا تاء. أما السبع مواضع قبل ذلك بالتاء المبسوطة وقفا وصلا. الكلمة الثانية نعمة وردت بالتاء المفتوحة في 11 موضعا في 8 سور وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. أين شاهد هذا الموضع في الشعر؟ غير غير غير غير غير غير إبراهيم غير إبراهيم. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. البقرة وين شاهدها أو وين مفتاحها في الشعر؟ كانت بقرة الشطر الأول الشطر الثاني. بس الشطر الأول رحمة والشطر الثاني نعمة. وين شا وين يعني وين هو حكانا إنه نعمة بالتاء المبسوطة في سورة البقرة؟ يلا يا شطار. لا ما في هسه الشطر الأول عن رحمة. وين شاهد إنه نعمة جاءت فيه أو بالتاء المبسوطة في سورة البقرة؟ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. البقرة يعني نعمتها ثلاث نحل ثلاث مواضع في سورة النحل. في البقرة هو بشير برحمة رحمة. وين بقرة نعمة؟ شو نعمة عن اثنين نعمة إذا قلنا لك اسكت اسكت مصح قلنا لك اسكت. طيب يا شيخ وبدنا أول شيء نعمتها إلى ما تعود الهاء في نعمتها؟ بقرة. يا سلام. الهاء في نعمتها تعود إلى آخر اسم اللي هو سورة البقرة كمان مرة. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة جاءت رحمة في سورة الزخرف مرتان كتبها الصحابة بالتاء المبسوطة وجاءت أيضا في سورة الأعراف والروم وهود وكاف البقرة. خلصنا رحمة. نعمتها نعمة مين؟ نعمة سورة البقرة. إذا الهاء في نعمتها بحط عليها دويرة إذا بدك برجحها سورة البقرة. نعمتها أي نعمة سورة البقرة. شوف الهاء بس الهاء فقط الضمير. نعم أيوة الضمير. بصير بدك إياه. إذا النعمة جاءت بالتاء المبسوطة في سورة البقرة دليلها الهاء في نعمتها. نعمتها الهاء تعود إلى سورة البقرة. طيب ثلاث نحل يعني جاءت ثلاث مرات في سورة النحل. وبنعمة الله هم يكفرون. النحل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. النحل واشكروا نعمة الله عليكم أو واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. سورة النحل ثلاث نحل يا سلام. هاي ثلاث نحل. إبراهيم معا شو معنى إبراهيم معا؟ مرتين في سورة إبراهيم عليه السلام. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب عقود الثاني هم شو يعني عقود الثاني هم؟ عقود أخيرات عقود الثاني هم. ما هي سورة العقود؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي سورة؟ صح. إذن سورة العقود سورة المائدة. ليش؟ لأنه جاء في أول آية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بالله نرجع خطوة لورا. نعمتها البقرة ثلاث نحل ثلاث مواضع في النحل. إبراهيم معا أخيرات. أخيرات عائدة إلى ماذا؟ بيقول لك آخر موضعين من سورة إبراهيم. إذا ما معنى أخيرات؟ أيوة إبراهيم معا أخيرات. أخيرات يعني آخر موضعين من سورة إبراهيم عليه السلام. والله يديروا بالك يا اخوان، لانه اذا ما اكتشفنا او ما حللنا في سورة ابراهيم اكثر من موضع فيها نعمة. هو بقول لك لا، اخر موضعين من سورة ابراهيم، يعني سورة ابراهيم عليه السلام في اكثر من موضع لنعمة، يعني نعمة الاولى مضبوطة مثلا، والثانية والثالثة، اخر موضعين من سورة ابراهيم بالتاء المبسوطة، في غير اخر موضعين بالتاء المربوطة. اذا ثلاث نحل ابراهيم معا اخيرات، عقود الثاني هم، عقود سورة المائدة، الثاني أي الموضع الثاني، يعني في موضع أول في المائدة بالتاء المربوطة، نعم. طب هم شو هم؟ هم مفتاح للآية، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، هم قوم أخذ هم وحط لك يا مفتاح. إذن عقود سورة المائدة، الثاني الموضع الثاني، هم مفتاح الآية، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. هاي فائدة الشرح يا إخوان، كل كلمة تعرف على ماذا تعود. نعمتها الهاء على البقرة، ثلاث نحل ثلاث مواضع في سورة النحل، إبراهيم معا أخيرات آخر موضعين من سورة إبراهيم عليه السلام، عقود سورة المائدة، الثاني الموضع الثاني في موضع أول في سورة المائدة والتاء المربوطة ما بدنا إياها، وأعطاك هم، هم مفتاح الآية، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. شو يعني معا؟ معا آخر شيء؟ إيه؟ معا موضعين، يعني إبراهيم معا موضعين، أخيرات آخر موضعين، في مواضع أخرى نعمتها، نعم. لقمان، لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ثم فاطر، سورة فاطر، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. كالطور أيضا سورة الطور، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون. عمران، آل عمران فيها واذكروا نعمة الله عليكم. إذن أين جاءت نعمة بالتاء المبسوطة؟ في سورة البقرة، وفي سورة النحل ثلاث مواضع، وسورة إبراهيم عليه السلام ثلاث في موضعين، وسورة المائدة موضع، ولقمان موضع، وفاطر موضع، والطور موضع، وآل عمران موضع. وبها والنور، إيش هي؟ لا لا لسه لسه لسه، إحنا الآن خلصنا نعمتها، إحنا لعنتها، ما هاي كلمة جديدة، هسه خلينا على نعمتها. وغير هذه المواضع بالتاء المربوطة منها قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. منها مربوطة هون بتنفضها تاء وين؟ الموقعين الأخرانية وقفا هاء ووصلا تاء، أما التاء المبسوطة وصلا ووقفا تاء. وما لأحد عنده من نعمة، ماشي. وغير هذه المواضع بالتاء المربوطة، أعطانا كلمة نعمة، قال لنا يا شباب جاءت كلمة نعمة بالتاء المبسوطة في 13 موضع، فصل لنا إياهم 13 موضع. لا لا، إحنا نعمة، نعمة ككلمة جاءت في 11 موضع، آسف، نعمة جاءت في 11 موضع، البقرة واحد، ثلاث النحل، إبراهيم وسورة المائدة، ولقمان، فاطر، الطور، وآل عمران. طب يا أبو محمد غير هال 11 بالتاء المبسوطة الباقيات كنعمة شو بجدها مرسومة؟ مربوطة بالتاء المربوطة، وقفا هاء ووصلا تاء. طب أنا ما راح أوقف عليها، ولو لو أنا كممتحن قلت لك يا أبو محمد وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وقف على نعمة، من نعمة، من نعمة، ليش يا أبو محمد وقفت بالهاء؟ بتقول إنه هاي تاء مربوطة، وصلا تاء ووقفا هاء. طب نطلع فوق على موضع يا أبو محمد رقم 8، وقوله تعالى سورة لقمان ألم ترى أن الفلك تجري بنعمة الله في البحر بنعمة الله، وقف على نعمة، بنعمة، ليش؟ مبسوطة، تاء مبسوطة، وصلا ووقفا تاء. إذا كمان مرة بيعطينا الكلمات المبسوطة في مواضع معينة، وباقي هاي المواضع أو غير هذه المواضع بالتاء المربوطة. شو الفائدة؟ إذا كانت تاء مبسوطة وصلا وقفا تاء، وتاء مربوطة وصلا تاء وقفا هاء. الكلمة الثالثة لعنة، وردت بالتاء المفتوحة في موضعين في سورتين، هما قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وين شاهدها من الشعر؟ لعنة بها، الهاء في بها لمن تعود؟ تعود لعلي عمران. ليش؟ آخر اسم سبق لعنة ما هو؟ آل عمران، عمران. لعنة بها أي في آل عمران وسورة النور. إذا لعنة بها أقرب اسم سورة عمران، عمران اللي هي سورة آل عمران. إذا الموضع الأول في آل عمران زي قبل شوي نعمتها قلنا لها تعود لأقرب سورة البقرة، وهنا لعنة بها الهاء في بها تعود إلى عمران والنور. إذن جاءت لعنة في سورتي آل عمران والنور. في غير هالموضعين هذول بتقول لي ما عداهما فبالتاء المربوطة نحو قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة وغير ذلك. الكلمة الرابعة امرأة، وامرأة جاءت بالتاء المبسوطة في يوسف وعمران والقصص وتحريم. نقرأ، هاي جابوا لي لما قدمت امتحان، أنا لما قدمت امتحان جابوا لي امرأة أين وردت. الكلمة الرابعة امرأة وردت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع في أربع سور، هي قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. قال الشيخ المتولي اسمع، وامرأة مع زوجها قد ذكرت فهاؤها بالتاء رسما وردت، ما معنى ذلك؟ بتقول لي لفظ امرأة إذا جاء بعدها زوجها تكون بالتاء المربوطة. نتأكد، امرأة العزيز، امرأة العزيز، امرأة عمران، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون. تقول لي لا والله صح، صح بالتاء المبسوطة، بالتاء المبسوطة. إذا ذكر اسم زوجها بعد امرأة تكون بالتاء المبسوطة، فهاؤها يعني انه تاء تاء، لانه احنا قلنا يا اخوان الاصل التاء المربوطه والفرع التاء المبسوطه. اذا الاصل التاء المربوطه، الفرع التاء المبسوطه، لذلك فهاؤها بالتاء رسما وردت. وما بقول لك وما عدا ذلك فبالتاء المربوطه، وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، امراه بعديها اسم زوجها بتقول لا منكره، إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة بعدها اسم زوجها ما في. يعني جميل جميل، هاي حلوات يعني المعلومات واضحة وما فيها. يا سلام يا سلام. الكلمة الخامسة معصية، بالشعر ماذا قال؟ معصية بقد سمع يخص. سلام هلا أبو أنس. معصية بقد سمع يخص، هلا يا حج كيف حالك؟ سلام بخير الله يرضى تبعك. والله غلبت حالك يا عمي، الله يسكر حالك صحيح. أنا أشرب لبن. الله يفهمك إن شاء الله. ناكو لبن. بارك الله فيك. تعال يا إبراهيم خلي عنك وقعد، خلي عنك وقعد. لا كثير، وحدي وحدي وحدي بس، وحدي بتكفي. أنا فكرت إنه أكثر من واحد. بيجوا بيجوا إن شاء الله هسه على درس التلاوة. خلاص ارتاح حج، حج ارتاح، افتح لك وحدي. الله وجبك علينا والله، الله يطعمك مثل ما رجلنا ان شاء الله. بلاش تفور، بلاش تفور انت. الساعه ونص حباب الصفن. وين الساعه ونص تحت؟ لا ها استاذ المخرج. ما شاء الله انت مشوارك معك. بس ساعه ونص بس صار وقت شوي. فقط عندي مشكله محبوب، محبوب انا بعرف انا محبوب. مسافر عمان وصل انا ساعه ونص هاي مخيه. طيب خلينا نكمل يا اخوان هالكلمتين بعينك والله. ارتاح يا ابو ناس ارتاح، اقعد اقعد. وصلنا عند معصية بقد سمع يخص. ما هي السورة التي أولها قد سمع يا أبو محمد؟ سورة واحدة، قد سمع الله قول التي تجادل. يا سلام. معلش معلش معلش الحق لا عادي عادي عادي فيش فيش. لا لا لا لا لا ما صار شيء ما صار شيء. هذا شغلك وهجبك. لا ما فيش ما فيش عادي عادي عادي ما فيش خلاص. ما فيش ما فيش يا أنا الحق عليك. لا والله ما عاد الحق ولا شيء. يلا معلش ما فيش ما صار شيء ولا إجعل ثوب شيء ما شاء الله. خلاص. إذا معصية قد سمع يخص. إيش يعني يا أبو صايب دسوقي؟ حد يرتاح خلاص الله يزيد. كمان مرة معصية جاءت بالتاء المبسوطة مرة واحدة. معصية لا هو قال لنا معصية بالتاء المبسوطة في سورة المجادلة فقط. طيب مرتين لازم أنا لازم أنا أعرف. هذا لوجه الشعب الناس تتمنى من ويتشابه بس بعدين وفيه مش حي الله. الله يسقيك ماء زمزم وماء الكوثر. ويتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول وقوله تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن هل في بالشعر إنه معصية وردت مرتان؟ لا ما في مرتان ما ورد، لكن هو قال معصية بقد سمع يخص. الله يجزي خير الله يطمئن. إذن أنا لازم أكون أعرف كطالب إنه وردت مرتان معصية بسورة المجادلة مرتان بالتاء المبسوطة. ماشي يا إخوان؟ ماشي يا عرب؟ نهاية الصورة بس بس بس أيوة. اسمع، وردت بالتاء المفتوحة في موضعين في سورة المجادلة أو المجادلة وليس في القرآن غيرهما. ماشي، وليس في القرآن غيرهما. الكلمة السادسة سنة، وردت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع في ثلاث سور. هي نشوف الشعر. الشعر بيقول إيش؟ هو يعني ترك شجرة الدخان راح سنة. ليش؟ لأنه شجرات من الكلمات التي وردت مرة واحدة، فإحنا الآن شغالين على الكلمات اللي وردت أكثر من مرة، فترك شجرة وراح سنة. سنة فاطري كلا، ما معنى ذلك؟ فاطر كل من الأمثال. لا كلا يعني في ثلاث مواضع في سورة فاطر. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جميعها ثلاث مواضع في آية واحدة في سورة فاطر، كلا يعني جميعها. والأنفال وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. خمس مرات. نشوف كلا. إذن فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري سنة الله التي قد خلت في عباده. غافر. إذن كم موضع؟ خمس مواضع. فاطر ثلاث مرات، الأنفال مرة، وغافر مرة، يصبح العدد خمس مرات. وما عداها فبالتاء المربوطة نحو قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل سورة الفتح. إذن اليوم أخذنا قلنا الكلمات التي تنتهي بالتاء المبسوطة 20 كلمة، 13 اتفق قراء على إفرادها و7 اختلف القراء في إفرادها وجمعها. نرجع على 13. الـ13 ست كلمات مكررة وردت في أكثر موضع أخذناها اليوم. بيظل علينا 7 كلمات غير مكررة، أي وردت مرة واحدة في موضع واحد. نقف إلى هنا على الكلمات غير المكررة وهي 7 كلمات. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويجزاك